حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن المسور ابن مخرمه ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه في 14 مئة من اصحابه، فلما اتى ذا الحليفه قلد الهدي واشعره واحرم منها بعمره وبعث عينا له من خزاعه، وسار حتى إذا كان بغير الأشطاط أتاه عينه، فقال إن قريشا قد جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن صدونا عن البيت؟ وفي لفظ أترون أن نميل علي أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ نعم. أحسن الله إليك. وفي لفظ أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ فإن قعدوا قعدوا موتولين مجهودين محروبين، وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت، لا نريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ فقال أبو بكر رضي الله عنه الله ورسوله علم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إذن. أعلم. نعم. الله عليك. وفي لفظ فقضوا على اسم الله حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة. لقريش طليعة. نعم. فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد إن حتى إذا هم من الوليد في خيل لقريش. نعم. طليعة للجيش يعني. نعم. أحسن الله إليك. إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة. طليعة خبر إن. نعم. أحسن الله لكم. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس يهبط سيدنا يهبط نعم يعني في العادة حتى إذا كان نعم الله عليه حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حلي حلي فألحد. حل كان كلمة يعني لتشجيعها على المضي يعني أو الوقوف. نعم الله عليه. فقال الناس حل حل فألحد، فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة،